يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إن الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن إن الله عليم بما يصنعون والله أرسل الرياح فتثير فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة من أنثى ولا تضع وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من يملكون من قطمير ولا ينبئك مثل خبير يا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير صدق الله العظيم.